السؤال: ما حكم التأمين على الحياة؟ وما هي كفارة من قام بعمل تلك الوثيقة وهو على جهل بحكم التحريم؟ الجواب: بارك الله فيكم، لا يجوز التأمين على الحياة بهذه الصور المعروفة في التأمين التجاري. وأما إذا كان التأمين بصفة إسلامية من باب التعاون والتكافل فهذا جائز، ولكن غالبا ما يكون هذا يعني غير موجود، وإنما الموجود في الساحة هو التأمين المحرم، وهو أن يدفع الشخص أقساطا شهرية مثلا، وعلى أن يصل إلى عدد معين من الأقساط، فإذا وصل إلى هذا العدد وانتهى منه فإنه يستحق مبلغا كبيرا، وإذا أصيب أثناء التسديد فإنه يستحق مبلغا كبيرا أيضا على إصابته هذه. فهذا التأمين محرم، وفيه أكل أموال للناس بالباطل واستحقاق لأموال بغير دليل وبغير يعني أحقية شرعية، فهذا التأمين محرم. والذي قام بذلك وهو لا يعلم، إن استطاع أن يخرج من هذا العقد فإنه يخرج، وإن لم يستطع وكان ملزما بالسداد فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والإثم على من يأخذ منه هذا المال. فإذا أخذ مثلا ماله فإنه يستحق المال الذي دفعه، وبقية المال يحاول أن يخرجه فيما ينفع المسلمين كسائر الفوائد التي يأخذها الشخص في أمور الربا، ثم بعد ذلك ينفقها فيما ينفع المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا لم يكمل الأقساط، قلت إذا استطاع أن يخرج من هذا العقد فليخرج، وإن لم يستطع فإنه إذا كان مضطرا إلى تسديد بقية الأقساط فإنه يقوم بالتسديد حتى ينتهي من هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وليس عليه كفارة، ليس في ذلك العمل كفارة، والله أعلم. وإياكم، وبارك الله فيكم.